العزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا يوافق ما تقدم حديث بصرة من صفوان لا زال في مس الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقد رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كما ذكر صاحب نصف الراعي الزيدعي بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم غير المرسل، فقد جاء مرسلا صحيحا وقد جاء متصلا كما رواه ذكره الزيدعي عن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وجاء أيضا عند الحاكم عند حكيم بن حزام بإسناد فيه لين ما يوافق حديث عمرو بن حزم، فليس للمؤمن أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وهذا من تعظيم القرآن وأن لا يمسه إلا طاهر، لأن هذا من باب التعظيم ولفت القلوب إلى تعظيم هذا الكتاب عند قراءته. كذلك كان يذكر الله على كل أحيان، يستحب ذكر الله في جميع الأوقات، رواه مسلم وأصله البخاري، يستحب للمؤمن أن يكون مشغولا بذكر الله في جميع الأوقات ليلا ونهارا، التسبيح والتهليل والذكر لا يشترط لها الطهارة، يكون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما أشبه ذلك. إنما يشترط الطهارة لمس القرآن لمس المصحف، أما لو قرأ عن ظهر قلب القرآن لا بلا حرج أن يقرأ وهو على غير طهارة، يكثر من قراءة القرآن وهو على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا، أما الجنوب لا حتى يغتسل. وفق الله عبد الله عنك قول الشارع عبد الله عنك. نعم نعم يعني وضعه المتوضي. نعم هذا الله عنك قول الشارع عبد الله عنك أن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم، ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولاني. هل هو هذا ولا ذاك؟ المعروف سليمان بن داود الخولاني هم موثق، لكن لا بأس لا بأس عند النسائي وابي داود. نعم هنا مقصود ابن حجر معلول بهذا أو بذاك؟ نعم ما ادري عن قصد ابن حجر الله اعلم. هل يقال ان الوضوء من لحوم الغنم سنه عفى الله عنك؟ نعم لقوله ان شئت، ولان كان امر بالوضوء من مماسه النار ثم ترك ذلك دل على ان الامر ليس للوجود بل للاستهلاك. الوضوء لا ما هو صحيح والحمد لله. صلى الله عليك الوضوء من لحم الابل المقصود به الهبر ولا اقرب والله ولا اقرب ولا اقرب لان اللحم عند العرب والهبر هذا اللحم الكرش والمصلان والشحام ما يسمى عندهم لحم. صلى الله عليك انت وضع من باب الاحتياط حسن ان شاء الله. صلى الله عليك. صاحب هذه الاسئله نعم يقول السائل احسن الله عليكم الشيخ اذا وضع المصحف على حامل يحمله الى الله لانه ليس بطائر فهل يجوز له ان يقلب صفحات القران وهو غير طائر من غير حامل؟ ايش يقول اذا وضع المصحف على حامل يحمله الى الله لانه ليس طائر فهل يجوز له ان يقلب صفحات القران وهو غير طائر من غير حمله؟ يعني التقلب بالصفحات بيده لا لأنها مثل بس أحيانا بس القرآن لا طاهر بيده ممنوع سواء على كرسي ولا في يديه، لكن لو مسه بحائل وفازين وبعود أو بآلة أخرى لا بأس. لا حرج إن شاء الله هذا أمر في هذا واسع. بعض التفاسير يا شيخ يجي وسطها مصحف، بعض التفاسير تكون وسط الصفحة صفحات الحكم للتفسير الحكم للتفسير. عفى الله عنك يا شيخ أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيله بيده؟ نعم أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيل يده؟ وش سوى هذا؟ كيف غسله؟ قفاز من على القفازين من وراء حائط. المعروف أن غسل الميت مستحب، الوضوء من غسل الميت مستحب، ثبت من حديث عائشة أنه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاة والسلام، وثبت عن زوجة الصديق أن الصحابة رضي الله عنها افتوها بعادة من الغسل لما اشتد عليها البرد، دل على أنه معروف عندهم الغسل لولا العذر. مس عورة الميت عفى الله عنك بغسل، أقول مس العورة ما يقتضي أن يتوضأ إذا غسل لا لا يمسها، الواجب ما يمسها إلا من وراء حائط. إيه نعم من وراء حائط إذا مسها من وراء حائط ما يضر. ذكرتم في صفة غسل الميت عبد الله عنك، أقول ذكرتم في صفة غسل الميت أنه يأخذ لفافها بيده ويمر على ما يرجع ما يزف الوضوء ما يزف إذا كان من وراء حائط. مس القرآن يا شيخ، مس القرآن للمرأة وكانت في فترة الحيض وكان عندها واجب حفظ من وراء حائط لا بأس، تحط القفازين ولا بأس عند الحاجة، عند الحاجة تضع قفازين وتقرأ أمثال كتابة عند الحاجة. نعم إذا أعلن عن صلاة الاستسقاء ما حكم قول لا شيء؟ ما جاب ولا سنة؟ إيش؟ صلاة الاستسقاء إذا أعلن الإمام أنه صلى صلاة الاستسقاء سنة، ما الوجوب ما حد نظر صلى على يعني ما أحفظ أنه أمر، إنما لما طلبه الأعرابي هلك هذا الأموال أجاب وصلى عليه الصلاة والسلام، خطب الخطبة خالية الاستسقاء بخلاف صلاة الكسوف والقول بوجوهها قول قوي، لأن الرسول أمر بها قال إذا رأيتم فافزعوا فصلوا. لأن تغسل الميت يوهن القوة، يتذكر الموت وما بعد الموت توهن قواه تضعف قواه يصيبه شيء من الضعف، فالغسل يجبره ويمشطه ويقويه. عفى الله عنك، يقول هنا عن الشارع عفى الله عنك في المنطقة إن الراوي هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزب ونسبه إلى موطأ الإمام مالك، هل هو هذا ولا عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزب، لكن كان في قبل الراوي عنه. امرأة حاضت الله يحفظها ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت إلى أهلها فماذا عليها؟ ترجع شو طواف عليها؟ وإذا وطأها زوجها عليها دم ذبيحة تذبح في مكان الفقراء إذا وطأها مع التوبة، وإذا لم يطأها ما عليها شيء، ترجع وتطوف والحمد لله. من الله من الوضوء من لحوم الإبل. الله أعلم، علينا أن نمتثل ما قاله الرسول الحمد لله، وهو لا يقول إلا عن حكمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مستجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. صلى الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث متعلقة بنواقض الوضوء، حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وفي إسناده إليه خروج الدم من المسلم من غير السبيلين في كونه ناقلا خلاف العلماء، اليسير يفعى عنه كالرعاف اليسير ودم الأسنان اليسير وما أشبه ذلك، أما إذا كان كثيرا فالأحوط له أن يتوضأ خروجا من الخلاف. فإذا كانت الحجامة خرج منها دم كثير فالأحوط الوضوء، وإذا كان دم يسير فلا يلزم الوضوء. المقصود أن الخارج الفاحش من سائر الجسد فالأحوط له الوضوء، أما إذا كان يسير الدم فيعفى عنه كالحجامة وأشبه دعوى الرعاف اليسير ودم الأسنان اليسير وجرح اليسير، كل هذا يعفى عنه. أما إذا كثر هو من جنس الاستحاضة، إذا كثر يشرع له الوضوء منه ويحتاط للدين. أما الأحاديث الأخيرة المتعلقة بالنوم مثل ما قال المؤلف في أسانيدها ضعف، ولكن يكفي في هذا حديث صفوان المتقدم صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. فالوضوء من الغائط والبول والنوم المستغرق، يستغرق في نومه وجب عليه الوضوء. وحديث معاوية هو ما جاء في معناه تؤيد رواية صفوان بن عسال: العين وكاء السهل، وأن الإنسان متى نام نوما مستغرقا يعني ذهب شعوره فإنه ينتقل وضوءه. وفيه دلالة حديث عبد العباس: يأتي أحدهم الشيطان فيهم معتل، الدلالة على أن لا ينبغي للمؤمن أن يطاوع الشيطان، وإذا قال إنك أحدث حتى يسمع صوته أجلي، كما في حديث عبد الله بن زيد إذا رسول الله الرجل يخيل إليه أن هجل الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوته أجلي. وفي رواية أبي هريرة: فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوته لو أجلي. وفي حديث عبد العباس: فإذا قلت كذبت، يعني المقصود أن الشيطان حريص على تشويش على المسلم وعلى إفساد أعماله الصالحة، فلا ينبغي له أن يستجيب له وساوسه، بل يعمل بالأصل، فالأصل الطهارة والأصل السلامة والأصل سلامة الصلاة حتى يتيقن ما يبطلها أو يبطل وضوءه. وفق الله جميعا. ماذا ترى البخاري عفى الله عنه معلق منشور محيط عن الحسن كان صديقه وكان المسلمون يصيبون بجراحاته، وذكر ايضا عن ابن عمر وعن عبد الله بن ابي عوف، على ماذا يحمل عفى الله عنه؟ هذا مثل المستحاضات، الشيء الدائم مثل المستحاضة، الجرح الدائم مثل المستحاضة، يتوضأ ويصلي لكل صلاة. المستحاضة تصلي كل صلاة، توضأ لكل صلاة ولو جرحا ولو دم يمشي، من باب أولى الجراحات. أما إذا الجرح العارض اليسير يعفى عنه. عفى الله عنك، هذه بعض الأسئلة من بعض النساء يأتينا إلى الرياض من بريدة، تقول: أنا مقيمة في بريدة وأردت السفر إلى الرياض بعد صلاة الظهر، والسؤال هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلت في بيتي، أم يجب علي أن أغادر مدينتي وأتجاوزها 80 كيلومتر، وهل لي القصر؟ المسافر له القصر في الطريق، إذا كان الطريق من بلد إلى البلد الآخر 80 كيلو أو أكثر يا له القصر في الطريق والجمع في الطريق، أما في البلد لا يجمع في بلده ولا يقصر في بلده، بعدما يخرج يغادر البلد يغادر بناء البلد والمسافة 80 أو أكثر له القصر وله الجمع في الطريق. لكن لابد من 80 يتعدى أو مجرد خروج من عامر المدينة؟ لا، إذا فارق عامر المدينة يكفي، إذا كان السفر طويل. عفى الله عنك، السؤال تقول: كنت في طريق إلى الرياض ودخل وقت صلاة المغرب، فتوقفت في الطريق وصليت المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم واصلت الطريق ودخلت الرياض قبل أذان العشاء، فما حكم صلاتي هذا؟ تعمل صلاة تعمل، لأن ما بين العصيم والرياض مسافة طويلة وليس لها أن تعيد إذا صلى. لا بعد الله يحسن عملك، لأن صلاة في السفر. الله يغفر. نعم. أنه لم يأتي حديث صحيح يقول على من كان يأتي، ولهذا جرى خلاف، ولهذا جرى خلاف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضأ لكل صلاة وهو دم دم عرق وليس بدم حيض، هذا هو شبهة من قال نقبله، لأن قال الله إنه دم عرق. سمع الله يكشف قوله: فليقل يعني وسوسة الشيطان، فليقل له ما بها لا، فليقل له كذا يقول في الصلاة عفى الله عنك، في نفسه المعنى في نفسه، يعني المعنى لا يعمل به، المعنى يلغي كلام الشيطان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا. ما ما يقول صريحة كذبت، يعني معناه أنه لا يتبع الشيطان في هذه الوسائل. نعم هذا يعني هذا ما يتلفظ به. نعم نعم الله يحسن عمله. ما راجعت سنده. هل ينقطع اليسار يا شيخ؟ هل ينقطع اليسار؟ ما جاء ما ما نعم لا بد من محرم ولا لا السافر إلا محرم في الطائرة والباخرة وغيرهما. يعني مضطرة للهجرة، مضطرة للهجرة لا بأس. النعاس ما يضر، أما النوم مستغرق يبطل سواء متكئ ولا مو متكئ. في خلاف لكن أحوط الوضوء إذا كثر إذا تكرر. اللي يحش في نفسك، اليسير ما يحش في نفسك تعده يسيرا، كل إنسان مخاطب بنفسه. عفو الله عنك، الفرق بين القلس والقيع. عفو الله عنك، القلس شيء قليل يخرج كالمجه في فم اللي نسميه حنا المر. عفو الله عنك، لا كالمجه قليل يجمع في الفم قليل ما يتكرر، والقيع يتكرر. الله يحسن عمله. نعم إذا كان بغير السبيلين. الله أعلم. نعم. عفو الله عنك، من لم يكن سبع حصيات في الرمي رمى أربع حصيات لكل جمر، يعني يذبح دم من الفقراء، يذبح دم من الفقراء. أما إن كان حصات أو حصاتين يعفى عنها في بعض الجمرات، كما جروا عن الصحابة أنهم قالوا هذا رمي الست ورمي الخمس في بعض الجمرات. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بأداب التحلي، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق، وعاد الله بالهدى وبالآداب الشرعية في كل شيء، ومن ذلك آداب التحلي. فمن آداب التحلي إذا دخل الخلاء ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله من خاتم أو أوراق أو ما أشبه هذا، هذا هو الأفضل. ولهذا كان إذا خلا وضع خاتمه، لأن خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، فالأفضل ترك ذلك. أما قول المؤلف هو معلول، أصاب أنها علة غير غادة. ذكر بعضهم أن الراوي واهم أن أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم اتخذ خاتم من فضة، والصواب اتخذ خاتم من ذهب ثم تركه، قال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتم من ورق فضة وكان يستعمله. هذا حديث آخر غير هذا، أما هذا هو محفوظ ليس معلوم، هذا هو الصواب كما بينه العلم. والحديث الثاني حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا دخل الخلاء. وفي يوم لفظ: إذا أراد أحد أن يدخل فليقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومعنى عند الدخول. وروى أحمد رحمه الله وأبو داود بن ماجه عن زيد بن أرقم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الحشوش محتضرة، حشوش محل التخلي، فإذا رأى أحدهم أن يقضي حاجته فليقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالسنة عند إراثة دخول الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أتى محل يريد تقضي حاجة في البرية يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث الشر والخبائث أهله، وقيل في تفسير الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وهم من أهل شبههم من الشر وهم من أهل الشر. وكذلك قول أنس إن كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامه إداوة من ماء وعنزة، يعني أنه إذا قضى حاجته استجمر ثم يستنجي بالماء، فدل على أن الأفضل الجمع بينهما، وإن اكتفى بالماء أو بالحجارة كفى. يستجمر استمارا كاملا كما يأتي ثلاث حجارة فأكثر وأنقى المحل أجزأه عن الماء، وإن استمع الماء وحده أجزأ، وإن جمع بينهما هو أفضل. وكذلك حديث المغيرة نفسه قال له خذ الإداوة فانطلق حتى تورى فقضى حاجته. فالسنة للمؤمن إذا أراد الحاجة أن يختفي عن الناس تحت جدار أو شجرة أو كثيب، يبتعد عن الناس حتى لا ترى عورته، هذا كما كان النبي يفعل يتوارى عن الناس يعني في البرية. أما في البيت يكون قضاء الحاجة له محل خاص يكون فيه مسور الإنسان عن رؤية الناس. وفق الله الجميع. عفو الله عنك، ما ورد في البسملة عفو الله عنك عند سعيد بن منصور باسمك اللهم أي تابت عفو الله عنك؟ ما راجعته. يقول هنا ابن حشي عفو الله عنك ولسعيد بن منصور كان يقول باسمك اللهم، حديث قال المصنف الفتح رواه المعمري وإسناده على شرط مسلم، يمكن وفي زيادة التسمية ولم أراه بغيره، يمكن نعم إذا سمى لا بأس إذا سمى طيب. صلى الله عليك، زيادة الرجس النجس ثابتة هذه؟ ما أعرف. نعم لا بأس به. نعم عفو الله عنك، لو لم يتذكر إلا داخل الحمام أكرمك الله لا ينتهي، لا يقول شيء، ما يقول لا حتى البسملة لو توضأ لا يقول شيء، ما يبسمل، لا يبسمل عند بدل الوضوء. عفو الله عنك، أقصد لو توضأ داخل الحمام هل يبسمل؟ يقول بسم الله عند بدل الوضوء تزول الكراهة. عفو الله عنك. حديث أنس يا شيخ استنجى بالماء، هل في جمع بين استنجى واستجمار؟ نعم استنجى فقط، جمع بين السجى والسجمار، لأنه ذهب يقضي حاجته يستجمر قبل أن يأتي، مو بيأتي وهو مستجمر. الدعاء عفو الله عنك في الخلاء، عفو الله عنك، يقول هذا الدعاء في الخلاء قبل أن يدخل إذا أراد أن يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. البرية عند قرب، إذا عند محل الذي يريد يجلس فيه يقول أعوذ بالله. صلى الله عليك يا شيخ، من كان يصلي وسمع قرأ الباب فتردد في الصلاة هل يقطع صلاته أم لا؟ لا يتنح نحو لا يقول سبحان الله، يفهم أنه يصلي إذا تردد. أحسن الله إليك، هل يقطع صلاته؟ لا ما يقطع صلاته، ما حكم صلاته؟ أحسن الله إليك، صحيح أما يقول سبحان الله ولا يتنح نحو. نهاية الشريط الثاني، وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.